بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كلامه على باب صلاة الاستسقاء، وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. هذا حديث عظيم تضمن يعني التوسل، دلالة على جواز التوسل بدعاء الصالحين، بدعاء الأنبياء ودعاء الصالحين في حصول يعني المطالب والمنافع ودفع المكاره. أما كونهم كانوا يتوسلون بالنبي في إذا أجدبوا فهذا ظاهر ومعروف من فعله عليه الصلاة والسلام وإقامته لصلاة الاستسقاء ودعائه على المنبر يوم الجمعة، فكانوا يطلبون منه أن يستسقي له، كان يستسقي ويدعو ويرفع يديه ويجيب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما مات عليه الصلاة والسلام قطعت العلاقة المباشرة به، فلم يكونوا يطلبون منه شيئا، لا في أمر دينهم ولا دنياهم، ما كانوا يأتون يستفتونه ولا كانوا يأتون يدعون يطلبون منه الدعاء. وبهذا أبلغ رد على الضلال المبتدع الذين يأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويسألونه، أو يأتون إلى قبور بعض الصالحين، أو من يدعى فيهم الصلاح يسألونه الدعاء، وفوق ذلك دعاؤهم دعاء الأموات والاستغاثة بهم كشف الشدائد. فعمر رضي الله عنه لما أجدوا وقحطوا قال قولته العظيمة: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أو نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فهذا السر اختيار العباس، أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وفعل عمر هذا فيه تكريم للعباس واعتراف بمنزلته لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. قم يا عباس فادعوا الله، فقام ودعا. قال عمر: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال جاء في الرواية فيسقونا، يعني فسقوا. نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. يعني في الرواية أن الله أجاب دعاء العباس وسقوا ببركة دعائه رضي الله عنه. وهو يدعو كإمام، أو هو إمام، وإلا فالكل يدعو، الإمام والمأمون كلهم يدعون الله. ويظهر أنه ورد أن معاوية صنع مثل هذا مع أحد الصحابة، وهو الأسود بن يزيد أو يزيد بن الأسود، فعل معه نظير ما فعله عمر مع العباس. ففي هذا يعني جواز أو مشروعية التوسل بدعاء الصالحين، ولا سيما في الأمور العامة، بمعنى أن مثل الاستسقاء، فتطلب من العبد الصالح أن يدعو للمسلمين بكشف الشدة، بالفرج من الكربة، بخلاف طلب الدعاء للمصلحة الشخصية، هذا مما يكره. كما في موضوع في مسألة الاسترقاء، استرقاء هو طلب للدعاء لكنه لمصلحة خاصة، فالذي يرغب فيه وفي طلبه من دعاء الصالحين هو طلب الدعاء منهم على وجه العموم للنفع العام. وما فعله عمر هو من هذا النوع، طلب من العباس أن يستسقي للمسلمين ويسأل الله أن يكشف الشدة ويرفع البلاء عن الأمة. اللهم صل على نعم. صلى الله عليكم. يكون الدعاء جماعي يعني يدعو، ما ادري ايش تقول لي، اقول يدعو هو ويؤمنون ام يدعو لوحده؟ ما اعرف الصف الذي وقع في عهد النبي انه يدعو وهم يدعون، ما فيه انهم كانوا يؤمنون، ما ادري. نعم. المرأة السوداء يدعو لها بالشفاء شيء يعني، هذه لها حال أن يدعو لها، ومن هو المسؤول؟ من المسؤول؟ النبي. الكلام الذي يقوله في مسألة دعاء غير الرسول، أما الرسول فيطلب منه الدعاء عموما وخصوصا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر حسر عن بعض بدنه ليصيبه من المطر. ونبه إلى سبب ذلك أو حكمة ذلك، قال: إنه حديث عهد بربه، حديث عهد يعني قريب العهد بربه، هذا المطر قريب العهد بربه سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة مما يشتبه معناه وفهمه على كثير من الناس، ويختلف يعني المعبرون من الشراح حديث عهد من ربه، الله أعلم. يعني إما أن يقال حديث عهد بربه يعني بخلق الله له، يعني المطر هذا قريب العهد، يعني الله يخلقه في السحاب وينزل علينا، أتراه مثل الماء الذي الراكد في البرك والأنهار؟ الماء الجاري في الأنهار هذا إن كان نازلا من السماء فهو قد مرت عليه أيام وأيام وشهور، لكن هذا المطر النازل هو الآن، يعني الله خلقه وأنزله علينا، فلعل المعنى إنه حديث عهد بربه. وإن كان المطر ينزل من الماء من الماء من البحر الذي تحت العرش، الله أعلم، فالأمر فيه أظهر. ف كيف شرح البسام على الحديث؟ البسام ما تكلم، لكن تكلم الصنعاني أحسن الله إليكم، وقال أي الصنعاني أين إيش قال؟ قال أي بإيجاد ربه إياه، بإيجاد ربه إياه، هو بمعنى ما قلت بخلق الله له. حتى الشيخ بن عثيمين في الممتع كذلك قال هذا، لكن المحقق هنا أحسن الله إليكم عقب على كلام الصنعاني، قال هذا تأويل يخالف مذهب السلف في مثل هذا. ما هو ما الأمر سهل، ما هو يعني ما في مخالفة بينة، يعني الله أعلم في مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. لا لا ما أدري، ما قلت لك إن كان هذا المطر ينزل من البحر هذا فالأمر فيها يعني ظاهر أظهر من تكلم عن نزول المطر الشيخ البسام يصير فيه معنى القرب اللي أنت تقول. نعم بسام الشيخ تكلم عن نزول المطر وأنه من السحاب، أي هذا فيها، لكن لا نقطع بأن يعني أمر محسوس ومعروف أن يعني من المطر النازل علينا ما يتبخر من البحار، لكن لا يقال إنه لا يجوز حصره على هذا الطريق، فالمطر الذي ينشئه الله وينزله ويرسله أسباب كثيرة، ما يمتنع أن ينزله من فوق وأن ينزله مما يصعد إلى الفضاء وإلى الجو، الله أعلم. يقول الشيخ صلى الله إليكم قال فالمطر معلوم عند السلف والخلف أن الله تعالى يخلقه من الهواء من البخار المتصاعد، فإنه لم يخلق شيئا إلا من مادة. ثم ذكر قبل ذلك كلام ابن القيم قال ثم يرسل تعالى الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به، ولذا نجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار وإذا بعدت عن البحر قل مطرها. إيش؟ قال وإذا بعدت عن البحر قل مطرها. فالمطر معلوم عند السلف والخلف أن الله تعالى على عبارة ابن القيم هو نعم قال الكلام متصل يعني ما فيه انتهى ولا طيب. قال فالمطر معلوم عند السلف والخلف أن الله تعالى يخلقه من الهواء من البخار المتصاعد، فإنه لم يخلق شيئا إلا من مادة. ما في شك إن المطر الذي مخلوق من شيء، المهم الحمد لله لا لا لا نتكلم ولا ندقق، نؤمن بالله وبما جاء الله وما جاء الرسول على مراد الله ورسوله. نعم الأمر سهل. فحسر ثوب أحسن الله إليكم حتى أصابه من المطر من رأسه، من يعني الشيخ بن عثيمين يقول يخرج ساقه أو يده أو رأسه أو إيه، المهم أنه حسر عن بعض بدنه وأصابه المطر، يعني ما هو لازم يقف حتى ينزل المطر ويغسل جسمه وثيابه، المهم أن يصيبه شيء من المطر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. في هذا استحباب مثل هذا الدعاء، الدعاء له بالبركة، اللهم صيبا نافعا يعني أجعله مطرا نافعا، فيستحب إذا نزل المطر يدعو المسلمون يدعون الله بأن يجعله مباركا ونافعا حتى يحصل به المقصود من الغوث ومن الربيع. نعم صلى الله عليكم. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطر، اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا قصيفا نعم دلوقا ضحوكا نعم تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحة. على كل حال ضعف وأحسن إليه، رواه أبو عوانة في صحيحة وضعف الحال. هذا الدعاء ظاهر يعني هذه الأوصاف جللنا، يعني سحابا يجللنا ويغطي سماءنا، سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا إلى آخر، ضحوكا بالبرق، ضحك السحاب والبرق. لكن يشكل قصيفا يعني رعده قاصفا، على فيه إشكال والله أعلم. لكن مقصود هذا الدعاء كله جعلنا سحابا غزير المطر، لأن هذه الأوصاف إنما تكون في السحاب الذي يكون مطره غزيرا إذا كان السحاب كثيفا، مثل ما الآن الناس إذا رأوا السحاب مظلم وأسود فإنهم ينتظرون المطر الغزير بخلاف السحاب الخفيف الأبيض. وإذا كان مصحوب ببرق ورعد فهذا يدل أيضا على غزارته وقوته. وهذا الأمر مشاهد، جللنا سحابا كثيفا قصيفا ضحوكا دلوقا، دلوقا أحسن، دلوقا كأنه من تعبير عن صب الماء، يعني ما ينزل نقيطات، لا يأتي بانصباب، حتى يقال يعني كاف، يوصل بعض السحاب بأنه كأفواه القرب دلوقا قذالا قطقة سجلا. هذا في تنويع المطر، يأتي متنوع، تجد أول ما ينزل من السحاب الكثيف القصيف يأتي يعني بنقط كبيرة وانصباب، ثم يتنوع ويصير نقيطات صغيرة وأحيانا غزال، في أفيات متنوعة، في هذا متعة أيضا، جانب متعة. إذا جاء المطر يعني دقيقا النقط استمتع به الناس، غزالا قطقطا سجلا. نعم. رذاذا أحسن الله إليكم، الصنعاني قال بضم الراء رذاذا، رذاذا إيه نعم، والبسام يقول بفتح الراء، ورجعت إلى مختار الصحاح فقال الرذاذ بالفتح. نعم أحسن الله إليكم. قطقطا نعم، سجلا يا ذا الجلال والإكرام، كل الكلمات مدارها على يعني جللنا سحابا غزير المطر كثير الخير، وبهذا والسحاب الذي يكون هكذا هو الموصوف بأنه كثيف وأنه يعني مرعد رعد كثيفا ومبرقا، وهو ما عبر به ما عبر عنه بالضحوك، ضحوك. كيف شرح البسام الكلمات ضحوك؟ ايش قال فيها؟ قال كثير البرق. هو في الحقيقة ما أدري عن صحة الحديث، وإن رواه أبو عوانة في صحيحة فيحتاج إلى السام، يقول الحديث ضعيف جدا. لأنه الكلمات كونه قصيف، كونه قصيف الرعد القاصف هذا يعني مروع قصيف، وكونه في كلمات كونه دلوق يعني ينصب ماء انصباب قوي، وكونه كثير، ثم يأتي رذال وقطقط نقط، يعني تجد نفس الكلمات ما فيها تناسب، والله أعلم. الصنعاني يقول على قصيفا قال وهو ما كان رعده شديد الصوت، إيه قاصف، وهو من أمارات قوة المطر. إيه كل المدار الكلمات على مسألة قوة المطر، لكن إذا كان الرعد قاصف هذا يروع. ها؟ إنسان عبد الله بن محمد البلوي عن عمار بن زيد قال الدراقطني يضع الحديث. يا الله أعلم، يعني نحن لا نقطع بأنه موضوع ولا نقطع كونه جاء من طريق وضاع، ما يلزم أن يكون الحديث نفسه موضوع، لكن يستفاد منه ضعف الحديث بس، فالحديث ضعيف بس نقول أنه ضعيف. نعم. المحقق يقول عزاه إليه الحافظ كما في التلخيص، ذكر كلام الحافظ في التلخيص، قال وفيه ألفاظ غريبة كثيرة أخرجه أبو عوانة بسند و الحمد لله سرحنا منه. أقول ويا ليته لم يذكر ما دام انه بهذه المثابة، لكن الحافظ ابن حجر يذكر أحاديث كثيرة يصفها بأنها واهم، حتى يقول في بعضها أنه واهم جدا واهم جدا، لكن في بعض المسائل التي تتعلق بها الأحكام يمكن أن فيه من يحتج بالحديث على الحكم، أما هذا فلا يدل على حكم من الأحكام، لا يدل على حكم إلا أن يقال أن هذا الدعاء مشروع وليس بمشروع، مع ضعف الحديث ومع ما قيل في الحديث هذا الدعاء ليس بمشروع. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، رواه أحمد وصححه الحاكم. عسى الله. لا إله إلا الله. شاهدوا هذا من القرآن، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ففي الآية وفي الحديث أن النملة تتكلم وتخاطب جنسها وتعطيهم توجيهات، هذه كأنها إما أنها فردة يعني فاهمة وناصحة، وإما أنها لها صفة القيادة أنها قيادية. سبحان الله. في الدلالة عن نبي الله سليمان يعني كان يدرك يعني مقالتها، فتبسم ضاحكا، نص قرآني، فتبسم ضاحكا من قوله، معناه أنه سمعه وفهم كلامها. سبحان الله. ففي الآية أنها ألقت نصيحة على بناتي وعلى أخواتها أن يعتذروا طريق سليمان، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا إن كلام هذا تضمن أنواع الكلام من النداء والأمر والنهي والاعتذار، قالت وهم لا يشعرون، اعتذرت عن سليمان يعني ما لا يحتمنكم سليمان وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، يعني الكلام بديع. وفي هذا الحديث إنها استسقت أن النملة هذه أو غيرها الله أعلم، خرج سليمان يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء وتدعو هذا الدعاء اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا، اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فسمع سليمان فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ما شاء الله، يعني دعوة النملة كفتهم. ايش؟ جسم النملة يقال انه من الزجاج، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى ما ندري، هذه استنباطات ما يلزم لها، المهم يحتمنكم يهلكنكم. نعم. اصبر وش بعده؟ بقي حديث واحد. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، أخرجه مسلم. باب اللباس. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه ففي دلالة على مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء، وأن الرسول بالغ في رفع اليدين حتى كان ظهور كفيه إلى السماء. قيل معناه أنه بالغ في الرفع، ليس معناه أنه قال هكذا، بل رفع يديه حتى أشار بظهور كفيه إلى السماء كما تقدم في درس الفقه. الله المستعان، الله المستعان. ايش قال بالسمع على حديث النملة؟ أطال وذكر مسألة العلو وفصل فيها. جميل جميل جدا انها رفع. خله يقرأ في تلقى غدا ان شاء الله. نعم يا محمد، وش يقول يا عمر؟ قول النملة لا يأتمنكم سليمان، يعني كيف عرفت انه هذا سليمان؟ والله ما ادري عنك تعرف. هذا في دليل على انهم يعني مثلا ايه ممكن البشر. يمكن يعرفون، يمكن هذا مختص بسليمان، ما يعني ما نقول ان النمله اذا رات عمر عوده ان تصير تعرف مشهور، يمكن تعرف اذا كان من الجيران جيرانها يعني. هذه الحيوانات لها احساسات ولها ادراكات ولها امور خفيه اكثر الناس لا يعقلها، لكن سليمان عليه السلام الله يقول عنه علمنا منطق الطير، نحن نسمع العصافير والعمام تقرقر ولا ندري شيئا، سليمان علمه الله منطق الطير وكذلك منطق النمل. يمكن أحسن الله إليك قصده أن النملة عمية ما تشوف، ما لها عيون، لها قرون استشعار. ومن اللي يقول لك ما لها عيون؟ ما لها ها؟ ما لنا شغل في العلم الحديث، يمكن انها تبصي بالقرون. لا انا اقصد هذا من قصده. شو تقول؟ اقصد هذا قصده، يعني ما لها عيون كيف عرفته؟ سبحان الله العظيم، كل هذه امور غيبيه ما لنا فيها راي، ما لنا فيها راي نقوله لا ب يعني مصدر الحكم، إما يعني إدراك الشيء بالعقل أو إدراكه بالخبر أو إدراكه بالشرع، ولا عندنا شيء من هذا. المهم الذي علمناه من خبر الله أن هذه النملة أدركت أن سليمان وجنوده جايين، وأنها أنذرت قومها عن الطريق تنحوا لا يحطمنكم سليمان وجنوده إلى آخره. الله يسلمك. الآن إحنا عندنا وقت هذا لما تتنمل وجهت ثاني وجهك تحتسب تدور على عندها إدراكات يجب التوجيه لو يصير وجه للعسكريين والدورات عندها إدراكات عجيبة. النملة من المخلوقات يعني العجيبة في تدابيرها وتصرفاتها، وكتب عنها الكتاب في علم الحيوان، كتبوا عنها وما أوتيت من ذكاء، يعني فهي تجمع الحب وتدخله في البيت، إذا جاء المطر وأخرجت ما كان في مخازنها تحت لتضربه الشمس ويبس، لأنه لو بقي نبت فسد. هذا ذكر ابن القيم في شفاء العين، لا ابن القيم يمكن ذكر في كتاب العليل في أو في مفتاح دار السعادة في شفاء العين ذكر مثل هذا، وأنها كذلك تكره الكذب، ذكر عن شيخ الإسلام بعض القصص. آيات فيها. الله يرحمه ويحله يبيع شيخنا بالقعود يتكلم بالكلام هذا عن الحظ. نعم رحمه الله. نعم.